Book 2 86 86 86 Pertanyaan masa lampau 2 أسئلة الماضي 2 أسئلة الماضي 2 Dasi mana yang sudah Anda pakai? أية ربطة عنق قد لبست؟ أي ربطة عنق قد لبست؟ Mobil mana yang Anda beli? أية سيارة قد اشتريت؟ أي سيارة قد اشتريت؟ Koran mana yang tidak menjadi langganan Anda lagi? أية جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ Siapa yang Anda lihat? من رأيت؟ من رأيت؟ Siapa yang Anda temui? من قابلت؟ من قابلت؟ Siapa yang Anda kenal? من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ Kapan Anda bangun? متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ Kapan Anda mau mulai? متى بدأت؟ متى بدأت؟ Kapan Anda berhenti? متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ Kenapa Anda terbangun? لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ Kenapa Anda menjadi guru? لماذا أصبحت مدرساً؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ Kenapa Anda naik taksi? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Dari mana Anda berasal? من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ Kemana Anda pergi? إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ Di mana Anda berada? أين كنت؟ أين كنت؟ Siapa yang menolong Anda? من ساعدت؟ من ساعدت؟ Kepada siapa kamu menulis? إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ Pertanyaan siapa yang kamu jawab? من جاوبت؟ من جاوبت؟